في المدينة خالٍ يطلب قال ما خطبكما من الشجرة

you

وَبَتَغْفِي مَا آتَاكَ فبنا ويكأنه لا يفلح الحكم وإليه ترجعون.